السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة وقلت إنه قد ورد عن سلفنا الصالح أنهم ذكروا أن الكواكب في السماء إنما خلقها الله سبحانه وتعالى لأغراض ثلاثة. تذكرون هذا الكلام؟ قلنا أولا لتكون زينة للسماء، فالله سبحانه وتعالى زين بها السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فكانت زينة للسماء. وأما الأمر الثاني فقلنا ليهتدي بها الناس كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذا أمر كان يعرفه العربي حينما يدخل إلى الصحراء وكان يحتاج إليه أي احتياج. وأما الأمر الثالث فهو أن الله سبحانه وتعالى جعلها حافظة للسماء. من ماذا؟ الآية التي وقفنا عندها تبين هذا: وحفظا من كل شيطان مارد. فجعل الله سبحانه وتعالى بعض الكواكب لتكون حافظة للسماء. ممن هذا أول شيء؟ ممن الله يقول وحفظا من كل شيطان مارد. أنتم تعلمون علم اليقين أن الشياطين كثيرة، وليس هناك كما أعتقد البعض شيطان واحد، إنما هم شياطين. فكل من كفر من الجن يسمى شيطانا، وكل من تولد من الشياطين فهو شيطان. إذ أن الجن، وهذه حقيقة أشرنا إليها قديما، قلنا إن الجن يتناكحون ويتكاثرون ويتلاسلون كالإنس تماما بتمام، وهذه حقيقة ثابتة أثبتها القرآن الكريم وقررها سلفنا الصالح والله تعالى عليهم اجمعين. فالشعبي حينما دخل عليه رجل وقال له يا شعبي الشيطان زوجة وولد، ابليس متجوز وله اولاد، فالشعبي قال له ذاك عرس لم اشهد، يعني ما دعانيش للفرح عشان اقول لك اذا كان عنده زوجة ولد ولا لا، يبقى ذاك عرس لم اشهد. يقول الشعبي فلما ولى الرجل تذكرت قول الله سبحانه وتعالى افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. افتتخذونه وذريته، يقول الشعبي فادركت ان له زوجة وولدا، فدام له ذرية، والقرآن الكريم قال ان له عشيرة وقبيلة، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروا لهم. يقول فناديت الرجل وقلت نعم له زوجة وله وله ولد. فالجن يتناكحون ويتناسلون وفيهم الذكور وفيهم الإناث ويتزوجون، بدليل انك اذا اردت ان تدخل الى الخلاء علمك النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث. طب الخبث جمع خبيث وهم ذكور الجن، والخبائث الخبائث جمع خبيثة، جمع خبيثة، فكأنك تستعيذ بالله من ذكور الجن ومن إناث الجن ومن إناث ومن إناث الجن. فكل من كفر من الجن سمي شيطانا، سمي شيطانا. إلى الأمر كما عندنا في عالم البشر، كما أولاك شياطين للجن فأولاك شياطين للإنس كما نص القرآن الكريم. فشياطين الإنس درجات، أليس كذلك؟ درجات. فكل واحد كلما تمرس في الشيطانة كلما تمرس في الشيطانة أصبح له باع فيها يسبق فيه غيره، أليس كذلك؟ فهي الأمر كذلك عند الجن، ولذلك يبقى فيهم شيطان ويبقى فيهم شيطان مارد. والشيطان المارد والذي ازداد تمردا على أوامر الله وبعدا عن دين الله. خلاص، كلمة شيطان بقى، وانا عايز اقول ان هناك من خلق الله من تتعدد له الاسماء، ويقولون ان تعدد الاسماء اما ان يشير الى شرف المسمى واما ان يشير الى قبح المسمى. ده يتوقف على الاسم اللي سمي به كده ولا ايه؟ ففي اسماء تتعدد تكون دليلا على الشرف، يعني مثلا القرآن الكريم له اكثر من اسم حصرها بعض اهل العلم فزادت عن 30، قالوا انها بلغت 33 اسما للقرآن الكريم، فقالوا القرآن والذكر والفرقان والنور، وقعد حد بقى وكل ده موجود فين؟ في القرآن الكريم. الله سمى القرآن ووصفه بهذا، ده دليل على ايه؟ ده دليل على ايه؟ على شرف المسمى. ليه؟ لان كل اسم بيحمل ايه؟ ها؟ صفة، كل اسم بيحمل صفة. ولذلك كان مما اختص الله سبحانه وتعالى به ان له الاسماء ليه؟ الحسنى. الحسنى وسميت حسنى ليه؟ لتدلل على شرف المسمى، لانها لا تحمل الا الشيء الحسن. خلاص، لكن لما تبقى بقى الاسماء تحمل قبحا، دي ستشير الى شرف المسمى، تشير الى ايه؟ الى ايه؟ الى وضاعة المسمى. ومن هنا تعددت الاسماء بالنسبة للشيطان، مش كده؟ فسمي ابليس وسمي الشيطان وسمي الطاغوت، مش دي اسماء متعددة تدلل على شرف تدلل على مهانة. ايه اللي ايه الدليل؟ تعالى مثلا اسم الذي نحن بصدده وحفظا من كل شيطان. الاسم ده مما اشتق، مما اشتق. البعض بيقول واشتق من الفعل شطن، وشطن في اللغة دي بمعنى بعد. ذلك لان الشيطان مبعد من رحمة الله، مبعد من ايه؟ من رحمة الله. البعض الاخر بيقول هي مشتقة من الفعل شاط، وشاط بمعنى احترق، وهذا دليل على ان عاقبة كل شيطان ان يحرق في نار جهنم. يبقى ده يدلل على شرف، يبقى ده يدلل على ايه؟ على وضاعة. ومارد، احنا قلنا بقى المارد والمتمرد المتأبي على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الاستجابة لامره. الله. طيب الكواكب من وظائفها انها تحفظ السماء من كل شيطان مارد. طب هو الشيطان ده بيبقى عايز يعمل ايه؟ عشان الكواكب تحفظ السماء منه بيبقى عايز يعمل ايه؟ يكسر السماء مثلا؟ يكسرها؟ مش كده؟ انا بسألك اهو. الكواكب تحفظ السماء من كل شيطان، يبقى الشيطان عايز يعمل حاجة في السماء كده؟ الشيطان يريد ان يفعل شيئا في السماء، اليس كذلك؟ طالع يعمل ايه بقى؟ يكسرها؟ ها؟ يفك اللحمات؟ بل طالع يعمل ايه؟ سبحان الله، طالع يعمل ايه؟ قال خد بالك بقى، قال خد بالك. الآية طبعا الآيات هتبين وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. يبقى الشياطين عايزين يعملوا ايه؟ ايه حكاية يسمعون الملأ الأعلى دي؟ ايه حكاية يسمعون الملأ الأعلى دي؟ وفي هذا أحاديث متعددة، أنا اخترت منها حديثا جاء ذكره في صحيح مسلم. عبد الله بن عباس، الحديث فين؟ فين؟ في مسلم. عبد الله بن عباس يقول: حدثني رجل من الأنصار قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. الحكاية دي بلقوا بالليل، ذات ايه؟ ليلة، فقاعدين بالليل. ذات ليلة فغمي بنجم فاستنار. وده شيء انت تلاحظه بالعين المجردة وتشوفه كثيرا، تجلس تلاقي الشيء بينور في السماء بيجري كده خلاص وينطفئ. شوفوا الكلام ده. وما هكذا رأى الصحابة، هكذا رأى الصحابة. فغمي بنجم فاستنار، المنظر اللي انت بتشوفه ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون حينما ترون مثل هذا في الجاهلية؟ قبل ما يجي الاسلام هذا المنظر كان يرى، فماذا كنتم تقولون؟ فماذا كنتم تقولون؟ خد بالك. قالوا: كنا الاول قالوا الله ورسوله اعلم. الظاهرة دي علموها عند من؟ ها؟ الله ورسوله. لكن احنا هنقول كنا بنقول في الجاهلية. كنا نقول: ولد اليوم رجل عظيم ومات رجل عظيم. يبقى الظاهرة دي لاجل ايه؟ اني حد عظيم مات او ايه؟ او ولد. خلاص او ولد. وانا اذكر في مرة كنا في مجلس وحدث مثل هذا المنظر، خلاص، فواحد من اتباع الطرق قال: اليوم هتسمعوا خبر وفاة حد له شأن في العلم. هو نفس المنطق الجاهلي. شو بقول بقى؟ نفس المنطق الايه؟ الجاهلي الجاهلي. فالجاهلي كان يقولون حينما يرون هذا ولد عظيم او مات ايه او مات عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا ومعلما: انها لا يرمى بها لحياة احد ولا لموت احد. يبقى لا تربط هذه الظاهرة لا بموت احد ولا بحياته ولا بحياة احد. ولكن الله سبحانه وتعالى اذا اوحى امرا وحبا للملائكة هينفذ قرار رباني يتعلق باهل الارض. كان اذا اوحى الله سبحانه وتعالى اذا اوحى امرا وحبا للملائكة هينفذ قرار رباني يتعلق باهل الارض. كان اذا اوحى امرا فان حملة العرش يسبحون. هذه اول حاجة. وهم اقرب خلق الله الى الله. حملة العرش يسبحون. ثم يسبح الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى السماء الدنيا. يبقى الملائكة تقعد تسبح تسبح تسبح تسبح تسبح الى ان يصل التسبيح الى السماء ليه؟ الى السماء الدنيا. خلاص. من الذي يسمع هذا؟ ها؟ الشياطين. الشياطين. فيعلموا ان مدام الملائكة بتسبح هكذا يبقى الله سبحانه وتعالى اوحى ايه؟ اوحى امرا. اسمع بقى اللي يحصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ اوحى بايه؟ قال ايه؟ فينبئونهم فيستنبئ اهل السماء بعضهم من بعض. خلاص. يقعدوا بقى كل واحد يبلغ للي ايه؟ للذين يلونهم للذين يلونهم حتى يصل ذلك الى اهل السماء الدنيا. السماء اقرب سما لينا. وتسمى الدنيا لدنوها من منا ومن الارض. خلاص. فيصل الكلام لمين؟ لاهل السماء الدنيا. ايه اللي يحصل بقى؟ فيخطف ذلك او بعض ذلك الشياطين. بس اقولهم كم كلمة كده. فيوحون بذلك الى اوليائهم من الانس. هم الجماعة الكهنة. الجماعة ليه؟ الكهنة. فيوحون بذلك الى اوليائهم من الانس. فما جاءوا به على وجهه فهو الحق. اللي لو بلغوه لو بلغوا زي ما سمعوا هو ده الحق. ولكنهم يقرفون ويكذبون. يقرفون يعني ايه؟ مش يقرفون يعني من القرف يعني. يقرفون في اللغة العربية معناها كما قال اهل اللغة يخلطون الكذب. تقول قرف بمعنى خلط كذبا. خلاص. يبقى يقرفون اي يخلطون الايه؟ الكذب ويكذبون. اذا هو يجيب كلمة حق ويخلط معاها ايه؟ مليون باطل. خلاص. تعالى حديث اخر يوضح لك نص القرآن. نص القرآن وان كنا نقعد مقاعدا الايه؟ للسمع. الشياطين لما كانوا يسمعوا التسبيح بنص حديث يرقى بعضهم فوق بعض. يعني نقعد مقاعد للايه؟ للسمع. يطلع كل واحد فوق التاني كل واحد فوق التاني كل واحد فوق التاني كل واحد فوق التاني لحد ما يصل اخر واحد الى السماء. خلاص. ادي الصورة بالضبط. فيسمع حينما يسمع يتبعه شهاب يحرقه. قبل ان يحرقه الشهاب بيلحق يبلغ الاعظم، يبلغ الكلمة والكلمات، يبلغ الايه الكلمة والايه والكلمات، خلاص مش مبلغ الكلمة والكلمات دي، هو راح كده احترق لكن سمعها مين؟ فاعتبر فيحدثون ايه اولياءهم من ايه من الكهنة من شياطين الانس. ولذلك اللي بيتعامل مع الشياطين وله قرين من الشياطين بيتعامل معاه، والشرط في هذا ان يكون كافرا والعياذ بالله، خلاص. ويجي الشيطان يبلغه، يقوم يستغفل الناس اللي عايشين بهذا، قلبوه يستغفلهم، يستغفلهم يستغفلهم ليه؟ انت تروح داخل عليه يروح قايل لك كلمه ده في وقتها، لكن دلوقتي هقول لك ايه اللي بيحصل، دلوقتي هقول لك ايه اللي بيحصل، ده كان في وقتها. فتيجي الكاهن يقول كلمه، خلاص، يقول له مثلا عمك هيموت بكره، يصبح لا عمه مات، يبقى ده ايه؟ واصل اهو، واصل اهو، اقعد بقى اساله، طب اعمل كذا؟ طب ما اعملش كذا؟ طب كذا؟ ده دليل على تغفير الانسان. تغفير الانسان ليه؟ لانه حينما يخبر بشيء قد قدر، فرق كبير بين ان اكون مخبرا وبين ان يكون الامر في يدي. يعني ان اخبر بمقدور هل يملك تغيير المقدور، تأخير المقدور، تأجيل المقدور؟ ابدا. الغاء المقدور؟ ابدا. يبقى في النهاية القضية في يد من؟ في يد الله، في يد الله. لكن دي كانت عالم مغفلة، دي كانت عالم مغفلة، خلاص مدام اخبر المقدور فيدله صلاحيات انه قادر على بقى تغيير المقدور، اعمل لنا كذا، طيب نغير ده ازاي، طب انا اعمل لكم كذا عشان اغير لكم ده. ولا يملك تغيير قدر الله احد من خلق الله، لا يمكن، لا يمكن، خلاص لا يمكن. فهذا امر كان يحدث من الشياطين وهم يسترقون الايه، وهم يسترقون السمح. حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الامر ده، اختلف ليه الامر، خلاص، وهم بيشهدوا بهذا، وانا لمسنا السماء، اللي حصل فوجدناه الملهبة ملئت حرسا شديدا وشهبا، كلاو اللي يقدر يجيب ولو كلمة دلوقتي، ولا بنت شفا، يعني ولا شط كلمة برش جيب، ولا حرف من كلمة. وده كما قال اهل العلم، وده كما قال اهل العلم، حتى لا تضيع الكهانة الوحي، يقعد بقى الكهان عمال يجيب ويسمع غيب يقوله، يبقى كأنه كرسول الله كده، والناس بقى يلتبس عليها الامر، لا، الباب غلق تماما، ولا بقول ايه بقى، الباب غلق تماما، الا انه بيلفت النظر شيء، ان يقول لك بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم السماء ملئت حرسا شديدا وايه وشهبا. طب وهي الاول ما قبل ما يبعث ما كانش فيه حرس وشهب؟ ما كانش فيه، يعني كانوا بيسرقوا السمع زي هم عايزين؟ ما كانش فيه؟ طب نسمع الحديث اللي كان معانا ده. النبي لما رأى المنظر اللي رآه، قال لهم ماذا كنتم تقولون إذا رأيتم إيه؟ هذا في الجاهلية؟ الله، يعني معنى كده إن كان فيه شهب بتحرق، ها؟ مسترق السمع، برضو إمتى؟ برضو إمتى؟ قبل النبوة في الجاهلية، قبل النبوة. طب ايه اللي اختلف بعد النبوة؟ ايه اللي اختلف بعد النبوة؟ قالوا اللي اختلف بعد النبوة، خد بالك بقى، صور هقولها لك ونص عليها عليها القرآن الكريم. الصورة الاولى ان كان يتمكن الجني قبل ان يحرق الشيطان ده ان يبلغ الكلمة. بعد النبوة لابد وان يحرق قبل ان يبلغ. ادي واحد. لكن كان يحرق بيحرق. بس يحرق ممكن يبلغ له كلمتين ثلاثة. لكن بعد النبوة ولا بنت شفا. ولا بنت شفا. ليه? قال لان لما هتيجي تمشي معنا في الصورة دي صورة صفات. خلاص? في صورة الصفات. لا يستمعون الى الملأ الاعلى ايه? ويقذفون ايه? من كل جانب. فالشهب تجيله من كل ناحية بس بوش. بس بوش. بحيث انه في ثانية يحترق قبل ان يبلغ. يقولوا قبل النبوة كانت تجيله من جانب واحد. خلاص? بعد النبوة بقت تجيله من كل ايه? من كل جانب. الا يستمعون الملأ الاعلى ويقذفون من كل ايه? جانب دحورا ولهم عذاب ايه? واصب. اسمع بقى. الا من خطف ايه? الخطفة. الله رب حاجة كده. قبل ما يبلغها ها? فاتبعه ايه? شهاب ثاقب. لازم يحترق قبل ما يبلغها. هذا النص عليه القرآن بقى. بعد النبوة الاحتراق بقى من كل جهة. ادي واحد. اثنين. انه يحترق قبل ان ايه? قبل ان يبلغ. قبل ان يبلغ. بل قال البعض هو يحترق قبل ان يصل. هو يحترق مش قبل ما يبلغ. لا ده قبل ما يدنه من السمع لايه? للسمع يحترق. قالوا بدليل لا يتسمعون. ما يسمعش. لا ايه? لا يتسمعون. ولذلك في الاول كان يسمع ثم يحترق. بعد النبوة اصبح يحترق قبل ان يسمع. وهذا هو الراجح. يبقى اختلفت المسألة بعد النبوة بحاجتين. قال بقى القول الله. الاول انه يغمى من كل جانب. والثاني انه اصبح يحترق قبل ان يسمع. قالوا بدليل قول الله سبحانه وتعالى انهم عن السمع لمعزولون. يبقى حيلة بينهم وبين ايه? ما يسمعون. خلاص? يبقى اصبح عن السمع ايه? معزولين. ما يسمعش اصلا. ما يسمعش اصلا. ولذلك في فرق كبير بين ان يحترق بعد ان سمع وبين ان يحترق قبل ان ايه? ان يسمع. فبعد النبوة عزلوا عن السمع. الحرق قبل ان يسمع. كده على طول. قبل ان ايه? قبل ان يسمع. خلاص? وصلت كده? فلما تيجي بقى كان في الجاهلية يقول الكلمة من الباطل الكلمة من الحق ويخلق معها العشرات بل المئات من الباطل. تستطيع ان تقول كل ما يقال الان ايه? باطل. لانه مضلش يصل ولا كلمة الحق. ولذلك كذبوا فما جاءوا به على وجهه فهو الايه? فهو الحق. ده اللي كانوا يجيبوه على وجهه وهم مكروش يجيبوه على وجهه باطل. لكن اخو كان عنده كلمة حق. لما اصبحوا عن السمع ها? معزولين. كده عزلوا عن السمع وبنص القرآن. وده بعد النبوة وبنص الآية اللي تجيب عليها لا يتسمعون. لا يتسمعون. خلاص. يبقى اصبح كل ما يقوله الكاهن الان ايه? باطلا. فتروح رايح له. وتقول له بقى زي اللي بيروح افتحوا لكم كوتشينة والمندل ويشوف لك الطالع. قل له ها? ان شاء الله ها? اللي يحصل? اللي هيكون? مين اللي سرقني? المرأة تروح ها? الراجل بيخوني ولا لا? طبعا ان فتحت مخها معها قوي. قل لها يعني كان بيفكر. ما فتحتش يخرب بيت ابوها. اه ده بيخونك مع سبعة. روح الحق لها تطلق وتخرب بيت. خلاص? رايح بتجيب منين? وبتسمع من مين? تسمع من مين? قل لا يعلم ايه? في السماوات السماوات والارض. الغيبة الا الله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذهب الى ساحر او كاهر او هراب فسأله فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. او الله كافر كفر بما انزل على محمد. وليس معنى ان الشيطان قد يسترق كلمة من الغيب كلمة انه يعلم الغيب، ابدا ابدا كلمة، هذا لا يعني انه يعلم الغيب. ولذلك انا قلت اضعف، شوف انا بقول ايه بقى، اضعف امور الغيب غيب الحاضر. اللي عندنا غيب ماضي وغيب حاضر وغيب ايه مستقبل. اضعف غيب الحاضر، الغيب الحاضر ده ممكن انت تطلع عليه باسلوب ما، باسلوب ما. انا الان معاك، ما يحدث في بيتي هو غيب ايه، هو غيب حاضر مش كده؟ لكن انا قادر لما جيت نازل اكون حاطط لهم تسجيل، لما ارجع اسمع التسجيل واعرف ايه اللي حصل انا مش موجود، مش كده؟ امر سهل. بتروح داخل عند واحد من اللي ياما دخلت عندهم، خش يقول لك تعال يا فلان يا ابن فلان، ده امبارح كنت قاعد مع فلان وبتقول له كذا كذا كذا كذا، وقبل ما تجيني اه قلت كذا، مش بيحصل معاكم كذا برضه كده ولا عالي عيني بغيب الحاضر ولا مش عالي؟ خلاص؟ واضح انواع الغيب. غيب الماضي قد ياتي من يخبرك به. خلاص؟ غيب المستقبل لا يملكه الا الله. لا يملكه الا الله. ما يستطيع المخلوق. فاذا قلنا ان الجن لا يعلمون غيب الحاضر، وهو كما قلنا اضعف انواع الغيب، يبقى يعلم غيب الماضي وغيب المستقبل. اذا قلنا لا يعلمون غيب الحاضر، ولذلك نص القرآن على هذا وهو يحدثنا عن نبي الله سليمان قاعد مشغلهم ومسخر لهم ويعملون اعمال شاقة، شغلهم يجلس على منسأته العصا بتاعته يتابعهم، وكان له كما يقولون قوة يقعد قصادها كده يوضع جنبه الطعام بتاعه ويراقب الشياطين وهم يعملون، زي ما القرآن نص: والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. مات وهو جالس على العصر. موته ده شيء تسميه شيء حاضر واقع. الجن قعدوا يعملون بركة بعض اهل العلم قال عاما كاملا وهو على العصر. ما عايزين يبطلوا يستريحوا، بصوا قاعد اهو تشتغلوا. تيجي القربة تاكل العصر، فالعصا تقع فيقع سليمان. عندها فقط يدرك الجن انه قد مات. الله جاي بقول له تعال بغص للي بيصدق الناس دي بقى، تعال بغص وقول له كده بلي فيها مغصن. كان يعني نبي الله مات بين ايديهم وده حاضر اهو وهم لا يعلمون، يبقى يقول لك ايه اللي هيحصل بكره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وده في وقت كان يقول اهو في صراخ سبع الان ما فيش خالص، فرايح تجيب الغيب منين ومن عند مين ومن عند مين؟ وتلاقي النساء الجهلة، واحنا 50% انا مش عايز اكتر لان هم اكتر من كده، لكن انا هقول كده 50% من نسائنا بعض عايزين يضربوا بالنار في ميدان التحرير. ابري الحق، انا رايح للشيخ مش عارف مين، ايه يعمل لي ايه وقال لي ايه وده مكشوف عنه وده مش عارف ايه وايه ده، ايه الجهل والتخلف اللي انتوا فيه ده؟ الجهل والتخلف اللي انتوا فيه ده وده ليه؟ لانها لا رأي لا لقي راجل لا يحكمها ولا يعلمها، لا يحكمها، شوف تعبيري، ولا يعلمها. فبتلاقي واحد يحكمها زمانها فالت، ومش لاقي واحد يعلمها، جهلة جاهلة، جهلة جاهلة. وانت هتسأل عن هذا بين يدي الله، بين يدي الله. فكفر، كفر بالله، شرك بالله، شرك بالله، ما يحدث وهذا هو شرك بالله، كفر بالله، والعياذ بالله. فقد كفر بما انزل على محمد، فهذه كارثة بكل المقاييس. فالباب بعد النبوة قد ايه؟ قد وصف خلاص نوم عن السمع لمعزولون، خلاص ما يقبر، يحترق قبل ان يسمع، يحترق قبل ان ايه؟ قبل ان يسمع. يبقى ده من وظائف الكواكب، هم يتبعوا الشاب كده يحرقه يهلكه قبل ان يسمع، اذا حاول ان يسمع. وهم ادركوا هذا، وان لمسنا السماء فوجدناها مليت ايه؟ حرسا شديدا وايه؟ وشهبا، وشهبا، خلاص. يبقى وحفظا من كل شيطان ايه؟ من كل شيطان مارد. لا تقول لا يسمعون، ولما تسمع مش لا يسمعون، لا يتسمعون، لان تسمعهم كثير، افهم انهم يتصمتون كثيرا ولا يسمعون شيئا، وده دليل على شدة الحراس، دليل على، لان القرآن لو قال لا يسمعون يبقى طلع حاول مرة فلا المسائل متقفلة فرح راجع، ده مش دليل على شدة الحراس، لان تيجي في عقلك انك تقول لي لو كان حاول مرة ومرة ومرة يمكن كان في مرة ها يصيب. لا، ربنا يقول لك ده مش بيسمعوا، دول بيعملوا ايه؟ بيسمعوا، وده يسمى مبالغة، وده يسمى مبالغة، يعني بيجتهدوا بالتصالح والتسامع ويحاولوا مئات المرات وفي النهاية لا ايه؟ لا يسمعون، لا يسمعون، لا يسمعون ايه؟ الى الملأ الاعلى، والملائكة سموا بالملأ لانهم يملؤون به العين مهابة، كل من يملأ العين كده مهابة واجلالة يسمى ايه؟ ملأ، يسمى ايه؟ ملأ. ولذلك كانوا دايما يطلقوا هذه الكلمة على اهل الوزارة والاستشارة والاستخارة بالقس، تقول يا ايها الايه؟ الملأ، مش كده؟ خاطب المال عشان دول اللي بتستشيرهم، وملك الملك الكافر في زمن نبي الله يوسف، يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون، وفرعون يخاطب الملأ، يبقى كله ملأ عشان يعني ايه ليهم وضع كده وجلالة ومهابة والى اخره. فالاولى والاحق بهذا الوصف اللي ايه؟ الملائكة، الملائكة. والملأ الأعلى اللي هم دائما وغالبا يسكنون العلو والسماوات، والتسمع كان بيكون على ملائكة السماوات زي ما قلنا، هو الحديث واضح ان من اول حملة العرش يقعدوا يسبحوا لحد ملائكة السماء اللي الدنيا، فلا يؤخذ السمع الا عن طريق الملأ اللي الملأ الأعلى. فربنا يقول لا يسمعون الى الملأ اللي الملأ الأعلى، خلاص. يبقى دي اول حاجة بتشير اليها النبوة، اهو ان بمجيء النبوة انقطع الايه؟ انقطع السمع. كان الاول يسمع وبعدين يحترق، لا دلوقتي يحترق قبل ان يسمع فعجع السمع. يبقى لا يسمعون الى الملأ الايه؟ الى الملأ الاعلى. ويجيوا بقى الشهاب، يلاقوا شعبة دي بلأت حرسا شديدا وايه؟ وشربة. لا والله، لا يستمعون للملأ الأعلى ويخزفون من كل جانب والعياذ بالله. يطلع يلاقي يعني دربك بقدر ما يقدر ويخزفون من كل جانب. ربنا سبحانه وتعالى يقول دحورا الدحر الدحر هو الطرد الشديد الذي يجعل المرأة في ذل وصغار. خلاص ممكن تطرد واحد بس بأدب كده ومش قدام حد هم يدخل عليك طالب بالك فتروح قايل كلمتين كده بعاد زي ما بيحصل احيانا كده كلمتين بعاد تقول الله انا مش عارف يعني الناس اللي مون دول بقت مغلسة عليا وكل شوية ناس تيجي ايه اللي يحصل اروح قايل ماشي كده دي تختلف عن انك تقول له الله التسبالة اطلع بره خلاص وتختلف عن انك تقولها له ها قدام حد. فكل طريقة للطرد بيبقى ليها مقياس في الذل. بقول ايه بقى كل طريقة في الطرد بيبقى ليها مقياس في الذل. فيبقى في امبير ذل موجود تقول اه طارد الطريقة الذل فيها 10% لا 50% لا ده ذل 100% خلاص. فربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الشياطين دحورا يطردون طردا فيه ذل وصغار. صغار ده الضحر بقى ولذلك فرق كبير اللي تقول له اطرده وتقول له بحارب. ولذلك ربنا لما جه يطرد ابليس من الجنة قال اخرج منها مسؤوما مبحورا. التعبير مبحورا عشان يدل بطرد طرد فيه ذل وصغار مبحورا خلاص تمام. يبقى دي دحورا بس كده الدحورا ده اللي حصل له بقى في الدنيا. لكن حافظ كلام من عقاب الاخره لا ولهم عذاب واصب الا قلت ان العقوبه التي تقع على المعاقب من الله لربنا بيعاقبه العقوبه دي القران سماها ايه عذاب سماها ايه يبقى العقوبة الواقعة من الله سميت عذابا. ليه؟ قالوا لما تيجي تفتش في قواميس اللغة عن مادة العين والذال والباء والعين والزاي اللي هي الزين يعني والباء خلاص المادتين دول تجد اني عذب ادي العين والذال والباء وعذب ادي العين والزين والباء مش الذال بقى الزين والباء مش يقال رجل شاب عذب خلاص. لقوا ان المادة دي كلها بتدور حول معنى المنع المنع فيقال ماء عذب اي يمنع العطش ويقال شاب عذب اي ممنوع من الزواج كده. يبقى المادة دي بتدور حول معنى الايه المنع. يوم ربنا لما جه يسمي العقوبة اللي هيعاقب بيها سماها ايه عذاب فضمنها معنى الايه المنع ليه؟ قالوا لان العقوبة اللي هتقع في الاخرة هنضطر للعقوبة عليك كانسان يمنع عنك فيها ما يلائم الجسد، ادي واحد، ويقع عليك الضرب ذلك. دخلت كم صورة اهو؟ اثنين. يمنع عنك ما يلائم الايه؟ الجسد. ايه اللي يلائم الجسد؟ انت عايز مأكل طيب، ازاي يلائم الجسد؟ ومشرب طيب، وملبس طيب، ومسكن طيب. سعادتك عايز حاجه اكتر من كده؟ لو هتكون عايز حاجه اكتر من كده خلاص، يبقى انت عايز مشرب طيب، ومأكل طيب، وملبس طيب، ومسكن طيب. ده اللي يلائم ايه؟ اللي يلائم جسدك. مش كده؟ في النار لا مشرب طيب، ولا مأكل طيب، ولا ملبس طيب، ولا مسكن طيب. يبقى يعذب، والعياذ بالله هيحرم، يمنع عنه هذا، وذلك سمي عذابا، يمنع عنه هذا، ويقع عليه أبواب هذا، فيعطش. عايز مريض اثنين، اسقوهم يلا، وسقوا ماء حميما، يشرب حميم، والعياذ بالله. يبقى خف ضد ما هو يريد، يبقى منع عنه ما يريد، وقع عليه ضد ما يريد. طب عايز ياكل، طب وماذا اكلوه؟ ان شجرة الزقوم طعام الاثيم. يقول لك بس في شجرة ولا اكل. اسمع اسمع يا اخويا، بقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد. الشجرة الايوة، تشوف ثمرها ايه؟ طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. كل يا اخوي كل. عايز يلبس، ايوه اوي عليا، فصل لهم صرابيل. مش ربنا اتكلم صرابيل تقيكم الحرة وتقيكم ايه؟ بأسكم. ايوه فصل لهم صرابيل، يلا صرابيلهم، ايوه حرير مثلا، قطن، ايه شبايل، ايه يعني صرابيلهم، ايه صرابيلهم من قطران. خلاص. والسكن بئس مثوى المتكبرين، والله بئس المثوى، نار والعياذ بالله. ولذلك هتبقى امنيته في الجنه، امنيته صف الله في النار، انه يحصل شيئا مما يلائم الجسد، لان كل ده ممنوع عنه. هيبقى هيك حاجه واحده بس. فاقرا سوره الاعراف. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. بقى حاجه واحده بس يلائم جسدك، حاجه واحده بس، يريد شيئا واحدا يلائم الجسد. وان له ذلك، وان له ذلك، سبحان الله. بشوف القرآن، ولذلك العقوبة الواقعة سميت ايه؟ عذابا، لانها بتبدأ بايه؟ ها؟ بمنح ما يلائم الايه؟ متضمنة معنى المنح، فيمنع عنه ما يلائم الجسد، وتمنع عنه رحمة الله. خلاص؟ ويقع عليه الضاد ما يريد. نسأل الله السلام يا رب، نسأل الله السلام يا رب، ربنا يجرنا من عذاب النار والله. امين يا رب، امين يا رب. خلاص. فربنا يقول دحورا ولهم عذاب، يبقى هيتعذبوا في الاخره. عذاب ايه؟ الواصب. ايه معنى واصب؟ عذاب واصب يعني ايه؟ مجاهد وقتاده يقولوا عذاب واصب اي عذاب دائم، هو عذاب الكافر كده دائم، ولهذا بالله ما ينقطع، ما ينقطع. خلاص. يبقى مجاهد وقتادة يقول عذاب واصب يعني عذاب ايه؟ دائم. عبد الله بن عباس يقول عذاب واصب عذاب شديد. خلاص. السدي وغيره يقول عذاب واصب اي عذاب الواصب. ايه معنى واصب؟ عذاب واصب يعني ايه؟ مجاهد وقتادة يقولوا عذاب واصب اي عذاب دائم. هو عذاب الكافر كده دائم والعياذ بالله ما ينقطع ما ينقطع. خلاص يبقى مجاهد وقتادة يقولوا عذاب واصب يعني عذاب ايه دائم. عبد الله بن عباس يقول عذاب واصب عذاب شديد. خلاص السدي وغيره يقول عذاب واصب اي عذاب موجع مؤلم يصل ألمه الى القلب. تنخلع من القلوب كده يصل ألمه الى ايه الى القلب والعياذ بالله. واللفظ الطبع بيحتمل ها كل هذا. هو فعلا عذاب دائم وفعلا عذاب شديد وفعلا عذاب يصل ألمه الى ها القلب. لكن نسأل بقى طب ربنا بيقول الكلام ده عن مين؟ عن مين؟ عن الشياطين اللي هم ايه الكفرة الجن. طيب هو كافر الجن هيعذب بالنار؟ طب الكلام ده بتقوله بالنسبة للبني الانسان نسأل الله السلامة ماشي، لكن ده جني. جن يعني ايه؟ الجن يعني مخلوق من النار. ألم يقل إبليس هذا لربه خلقتني من نار وخلقته من ايه؟ من طين. خلاص يبقى هو مخلوق من النار. طب إذا كان قد خلق من النار يعذب بها؟ تعذبه؟ ده هو مخلوق منها تعذبه. فبقول ان شاء الله تعالى بما قاله ابليس وبما اثبته القرآن الكريم ان الشياطين قد خلقوا من الايه من النار، فكيف يعذبون بها وهم قد خلقوا منها؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. وده اللي بعد سائلهولي او قايلهولي اخ في الورايقه اللي في ايدي بيقول لي نريد توضيح كيف يحرق الشهاب الشياطين وهم مخلوقون من نار. السؤال اهو لسه جاي اهو. خلاص هو نفس السؤال اللي انا بطرحه بقى، اللي مش الشهاب بس ده، هو كيف يعذب في نار جهنم في الاخره وهو مخلوق من النار، فكيف يعذب بالنار؟ وده اللي جهل بعض اهل العلم انه لما ربنا بيفصل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. الزمهرير شدة البرد، فانت في الجنة لا تعاني لا من شدة حر ولا من شدة برد، لا تعاني من هذه ولا من تلك. فقالوا النار فيها زمهرير بقى، فالانس يحرقون بنارها والجن يعذبون بزمهريرها. هل هذا كلام صحيح؟ هل هذا كلام صحيح؟ فإذا كان صحيحا فما الدليل عليه؟ وإذا كان غير صحيح فما هو القول الصحيح؟ عايز تعرف؟ عايز صحيح؟ عايز؟ يبقى جين يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر نستكمل حديثنا ومسيرتنا مع هذه السورة الكريمة. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.